هذا يسأل عن البندق والجوز وما يسمى الآن المكسرات. هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست من القوت. لكن لو كان يبيع فيها ويشتري. لا يبيع ويشتري هذا شيء آخر. كل شيء يباع ويشترى مما هو حلال فيه الزكاة. هذا شيء عروض تجارة شيء آخر غير لا يعني ينظر فيه إلى مكسرات وغير مكسرات. كل بضاعة مباحة يعني بيعها وشراها حلال أي شيء كان يزكى زكاة عروض تجارة. وفقك الله، هل على الدين زكاة؟ هل على الدين؟ إيه؟ الإنسان إذا كان يعني إذا كان مدينا والإنسان الذي يعني الدائن يعني له دين على إنسان، فإن كان مليئا بحيث لو قال أعطني يعطيه يزكيه مع ماله لأنه كان عنده. وأما إذا كان معسرا وغير قادر فإنه لا يجب عليه أن يزكي كل سنة ويحسب الذي عند الفقير، لأنه قد يعني لا يحصل له أبدا ولا يرجع إليه. لكن إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة، إذا كان معسرا أو الدين على معسر ولا يعني يوفيه، فإنه يعني إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة. أما إذا كان مليء وكأنه عنده فهو يزكي الذي عند غيره ممن هو مليء كأنه في حوزته وكأنه عنده. نعم.